اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عرف النحو بأنه علم، أو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلم من بناء وإعراب. إذن وظيفة النحو هي أن يضبط آخر الكلمة، والكلمة في الآخر لها حالتان: إما بناء وهي أن تلزم حالة واحدة، وإما الإعراب وهي أن تتغير بسبب تغير العوامل. إذن ما وظيفة النحو؟ هي ضبط آخر الكلمة الذي يضبط به البناء. هذه الكلمة بناؤها أصلها من بنات الواو أو من بنات الياء، هذا يسمى علم التصريف أو الصرف. هناك علم في العربية معنى المفردة ويسمى علم اللغة، ومختص بها المعاجم. وهناك قسم رابع وهو معرفة التراكيب أو تراكيب الجمل، ويعرف باسم البلاغة. إذن العلوم العربية تنقسم إلى أربع وتتفرع إلى علوم كثيرة: النحو والصرف واللغة والبلاغة. وظيفة النحو غير وظيفة اللغوي، غير وظيفة البلاغي، غير وظيفة الصيرفي أو الصرفي. النحو، النحو بدايته كان عند العرب سليقة. النحو عند العرب سليقة، يعني الإنسان لو تتبع اللغة العربية منذ نشأتها، كما قال ابن سلام رحمه الله، قال: والشعر، لما ذكر معد بن عدنان، قال: ومعد بن عدنان بإزاء موسى بن عمران. إذن معد بن عدنان، طبعا نسب العرب يمشي إلى أن يصل إلى معد، ثم ما بين معد إلى إسماعيل آباء مجهولين، يعني لم تضبطهم العرب، وإنما قالوا هذا الرجل من ذرية إسماعيل. معد بإزاء من؟ موسى ابن عمران. موسى بينه وبين يوسف قرابة 400 سنة، فانظر كم كان بينهم. إذن اللغة العربية كانت في ذاك العهد وما زالت تتطور حتى جاء القرآن الكريم، والعرب متربعة على عرش البيان. لما نزل القرآن نزل على أولئك القوم الذين بلغوا العليا في البيان، فلما نزل القرآن ثبت هذا الأمر وجعل اللغة العربية في أعلى المراتب. فلما اختلطت العرب فيما بينها وبين الدول الأخرى، ودخل في الإسلام الكثير، بدأت السليقة لا يعودون إلى قواعد وإنما إلى محادثة، وهي التي تعرف بالطبيعة، يعني السليقة يعني الطبيعة، إلى أن وقع ما كان طبيعي جدا أن يقع: اختلاط اللغة العربية مع لغة أجنبية لابد أن يحدث بينهم بعض الخلاف. فكان من قدر الله أن أبا الأسود الدؤلي سمع ابنته تسأله فتقول: يا أبتي ما أشد الحر، بضم الدال، ما أشد الحر. فقال: يا بني، الرمضاء في الهاجرة. الرمضاء في الهاجرة، هذا وقت أعلى مستويات الحر. قالت: إنما تعجبت ولم أسأل. فقال: إنا لله، أفلا قلت ما أشد، بفتح الدال. إذن لاحظ ضمة وفتحة، غيرت المعنى من استفهام إلى تعجب. فوضع من هنا بدأ النحو يسلك هذا الطريق، أول لحن سمع في البصرة قولهم هذه عصاتي بتأنيث العصا، وهي مذكرة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. فبدأ النحاة يهتمون بعلم الصرف، إذن لكل شيء بداية. ثم توالت حتى وضع إمام هذا الفن وهو سيبويه رحمه الله كتابه المعروف بالكتاب، الذي وصل إلى الدنيا كاملا مستغن بنفسه، وأصبح النحاة يعتبرون هذا الكتاب هو المرجع لهم. ثم عاد طبيعة العلوم كما يقولون بين مكثر ومقل، ومطيل في الشرح ومختصر في الشرح، حتى وصل إلى إمامنا الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي. محمد بن أحمد بن عبد الهادي توفي سنة 44، وقيل أنه لم يدخل 40، إذن هو مات صغيرا رحمه الله، لكنه في هذه السن الله سبحانه وتعالى وهبه يعني علما كثيرا. كان من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، كان شيخه الذهبي يعني في قبره يبكي يقول: ما اجتمعت به إلا واستفدت منه. كان المزي رحمه الله، وهو أحد جبال علم الحديث في عصره، كان ابن عبد الهادي يخطئه ويوجه، فإذن هو كان إماماً في هذه الفنون. يقول الصفدي رحمه الله: ما اجتمعت به إلا وكان في الأدب واللغة كأنما سيل ينحدر. فإذن هذا طبيعة صاحبنا، لكن نحتاج إلى لفتة بسيطة. الفنون كما قلنا قبل قليل الاختصاص مطلوب فيها. الفنون كل فن الإنسان ينبغي عليه أن يكون مشاركاً في كل الفنون، لكن الأصل أن يكون له فن هو يعرف به. يعني مثلاً فلان الفقيه، لكن كونك فقيه يجب أن يكون عندك علم لا بأس به في الأصول واللغة والصرف والتاريخ وأيام العرب وما شابه ذلك. السبب أن العلوم تتلاقح فيما بينها، يعني كونك فقيه قد تحتاج إلى معلومات في النحو، وعلى ذلك فقس. لذلك تجد بعض العلماء لأنهم يعلمون أن هذه الفنون يجب الاختصاص فيها والتخصص، مثلاً عندنا أحمد تيمور باشا أحد علماء عصره في القرن 20، قيل عنه كان يحفظ كتاب سيبويه. سيبويه مطبوع الآن في 5 مجلدات، يحفظه عن ظهر قلب، وليس له مسألة واحدة في جميع كتبه ناقش فيها النحو، لأنه يحترم هذا الفن. وعلى ذلك فقس في جميع علمائه، تجده جيداً في علوم الآلة، لكن يعلم أن ليس هذا بابه. لكن أيضاً هنا لفتة أن الإنسان عندما يريد أن يؤلف هو يؤلف لأنه مر بمرحلة صعبة أراد أن لا يقع فيها من بعده. لعل هذا هو السؤال المقدر: لماذا كثرت التآليف في النحو أو في الفقه أو في الأصول أو ما شئت من فنون العلم؟ نقول الأصل فيها أن الإنسان ربما مر ببعض المشاكل فأراد أن يتجاوزها من بعده. فمحمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله لما وجد أن هناك حاجة لنفسه ولغيره في هذا الباب ألف هذه الورقات، وسماها حتى بتسمية جميلة وسماها الطرفة، يعني الشيء المحبب. طبعا الشيخ حمد المزروعي حفظه الله يروي هذا الكتاب قراءة على شيخه الشيخ فيصل ابن يوسف العلي، وهو يعني الشيخ فيصل يرويه عن شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله ابن عقيل، عن الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي عن أحمد بن عبد الله البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي عن محمد بن بدر الدين البلباني عن أحمد بن يونس العيثاوي عن محمد بن طولون عن أبي عبد الله محمد بن العز الحسيني عن أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الهادي عن أبيه عمر عن أبيه المصنف. إذن هذا سند شيخنا الفاضل حمد المزروعي يروي هذا الكتاب بهذا السند، من أراد الإجازة فهو موجود حفظه الله ورعاه. نعم، الكتاب كما قلنا هو بسيط ولطيف. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر ولا تعسر. قال الشيخ الإمام المبرز العالم العلامة الحجة البارع الحافظ ذو الفهم الثاقب والفوائد العجيبة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدس الحنبلي رحمه الله تعالى. قال: باب أقسام الكلام. قال: باب أقسام الكلام. واضح؟ الكلمات ثلاث: اسم وفعل وحرف. الآن النحاة يتكلمون كما قلنا هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم، إذن هو موضوعه عن الكلمات. إذن الكلمات مفردها كلمة. الكلمة قول مفرد. ما معنى قول مفرد؟ القول ما دل على معنى، ومفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. قول ما دل على معنى أو لفظ دل على معنى. عندنا المراتب ثلاث: الصوت واللفظ والقول. إذن المراتب كم؟ ثلاث: الصوت، اللفظ، القول. أدناها الصوت، أعلاها القول. لاحظ، هذا يسمى ماذا؟ صوت. إذا قلت أف كم حرف؟ حرفين. هذا لفظ أم كلام أم قول؟ لفظ. دل على معنى أم لم يدل؟ دل على معنى، إذن قول. لكن لو قلت هذا لفظ. لماذا؟ صوت مشتمل على حروف. إذن الصوت ليس فيه حروف، واللفظ صوت مشتمل على حروف، القول لفظ دل على معنى. إذن هذه المراتب الثلاث: الصوت واللفظ والقول. قال الشيخ: الكلمات ثلاث. الآن التقسيمة: كلمة أم كلمات؟ هو المفروض أنها كلمة، لكن الشيخ أراد التبسيط، قال: الاسم والفعل والحرف كلمات. النحاة يقول: الكلمة إما اسم، والكلمة إما فعل، الكلمة إما حرف. إذن الشيخ أراد الإجمال والنحاة أرادوا الإفراد. الآن يقول الشيخ: اسم وفعل وحرف. هنا ندخل في علم يسمى في المنطق الاستقراء. الآن يدعي أي إنسان منا أن اللغة العربية ليس فيها إلا الاسم والفعل والحرف، هذه يسمونها دعوة. أي إنسان منا ممكن يقول أي قول، إما أن نعرف صدقه أو كذبه بأدلة. القرآن الكريم كان قبل اللغة العربية أم بعد اللغة العربية؟ بعد اللغة العربية. إذن الكلام الآن في لغة العرب. لغة العرب هناك خمس وسائل نستطيع بها أن نقيس هذه الأمور: القرآن والسنة وشعر العرب ورسائل العرب وخطب العرب. عندي 5 وسائل نعمل عملية استقراء. ما هي عملية الاستقراء؟ تتبع الجزئيات لإعطاء الكل حكما كليا. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره ستجد أنها إما اسم وإما فعل وإما حرف. اقرأ سنة النبي إما فعل وإما اسم وإما حرف. اقرأ شعر العرب كذلك. إذن بالاستقراء التام علمنا أن اللغة العربية مكونة من هذه 3. يعني لو سألك سائل ما الدليل أن اللغة العربية مكونة من اسم وفعل وحرف؟ بالاستقراء. ما هو الاستقراء؟ تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. إذن هذه. السؤال الثاني، كيف أفرق بين اسم وفعل وحرف؟ عندي 3 أشقاء متشابهون في بداية الأمر، كيف أفرق بينهم؟ وجدنا أن اللغة العربية لغة اختصاص، كما قدمنا قبل قليل أن الإنسان ينبغي له أن يتخصص في فن ويشارك في الفنون الأخرى. اللغة العربية هناك حروف خاصة بالاسم وهناك حروف خاصة بالفعل، وما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل يكون حرفا، لأن ليس عندنا إلا هذه 3. فقال الشيخ: فالاسم ما دخله الألف واللام والتنوين وحرف الجر نحو الرجل وزيد ومررت بالرجل. إذن قال الشيخ: ما دخله الألف واللام، الألف واللام في أول الاسم أم في آخر الاسم؟ في أوله. والتنوين في آخره، وحرف الجر في أوله. إذن أعطانا علامتين، أعطانا علامتين في أوله وعلامة في آخره. إذن أنا عندي أي كلمة، كتاب، منزل، مسجد، سيارة، بيت، قلم، هذه أول ما أنظر إليها أنظر أقول هي اسم أم فعل أم حرف. إذا أردت أن أعرف أنها اسم أدخل عليه العلامات، فإن قبلها اسم. فكلمة كتاب أجرب، هل يقبل الكتاب؟ هل يقبل التنوين؟ كتاب. هل يقبل حرف الجر؟ إلى كتاب، من كتاب، لكتاب، نعم. هل كل اسم لابد أن يقبل جميع الحركات أو جميع العلامات؟ نقول لا، هناك أشياء ليست يعني في ظاهر الأمر أنها أسماء لكنها قبلت حروف الجر. كلمة هو أدخل عليه ال، لا يقبل. أدخل عليه التنوين، لا يقبل، لكنه يقبل حرف الجر، فتقول من هو، من هو، هو هو، حذفنا الواو. إذن عندنا أي كلمة تقبل ولو علامة واحدة هي من قسم الاسم. والفعل ما دخله قد والسين وسوف وحرف الجزم وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد. الشيخ هنا نوّل، لأن عندنا الأفعال كم؟ الاسم واحد، الاسم عندنا واحد، لكن الفعل 3. فاختار كلمة قد وهي تدخل على الماضي والمضارع. قد أفلح المؤمنون، قد يعلم الله، إذن يدخل. السين وسوف مختصة بالمضارع، والجزم مختصة بالمضارع، وتاء التأنيث الساكنة مختصة بالماضي، ونون التوكيد تدخل على المضارع وعلى الأمر، افعلن ويسجنن. إذن هناك هذه الأمور. لذلك ابن مالك لما بداية كتابه الألفية يقول بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم سواهما الحرف كهل وفي ولم. هذه قسم الثلاثة مختصة ومشتركة، مختصة بالفعل أو مختصة بالاسم. كهل مشترك، قبل قليل قلنا لكم اللغة العربية لغة ماذا؟ لغة اختصاص. هل تدخل على الماضي الفعل، هل ذهب زيد، هل يعمل عمرو، وتدخل على الاسم، هل زيد موجود. فلما دخلت على الجملتين أبطلنا عملها. لم مختصة بالفعل، وفي حرف الجر مختصة بمن؟ بالاسم. واضح؟ إنزين. والحرف ما لا يدخل ما لم يدخل عليه شيء من علامات الاسم والفعل نحو هل وفي ولم. هل مشتركة، وفي مختصة بالاسم، ولم مختصة بالفعل. الآن باب المعرب والمبني. قلنا ما هو تعريف النحو؟ العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلم من بناء وإعراب. قال باب المعرب والمبني. المعرب ضربان: الاسم المتمكن والفعل المضارع. فالاسم المتمكن ما لم يشبه الحرف نحو رجل، والمضارع والفعل المضارع ما كان في أوله همزة أو نون أو تاء أو ياء نحو أذهب نذهب تذهب يذهب، والحروف كلها مبنية. الآن والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكتأثر. ثم ذكر مضى بالحديث قال وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. فذكر ابن مالك رحمه الله هذا القسم المعرب والمبني. عندنا سبب البناء أربعة: كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. ذكر أربع أحوال تفصيلها في المطولات. لكن الشيخ هنا ذكر قال الاسم المتمكن، عندنا أو تسمية قديمة ممكن أمكن بمعنى أنه يقبل التنوين ويقبل الجر، هذا معنى الاسم المتمكن. مثل زيد وعمر، تقول جاء زيد مررت بزيد. هناك كما قلنا قبل قليل اللغة العربية لغة اختصاص، اللغة العربية لغة اختصاص. لاحظ معي عندنا ثلاث خانات، عندنا ثلاث خانات: خانة الاسم، قربها خانة الفعل، قربها خانة الحرف. الاسم ما دام في خانة الاسم فهو متمكن، فإذا دخل في خانة الفعل قلنا له أنت ممنوع من الصرف، لا تصرف بمعنى لا تنون ولا تكسر. فإن دخل في خانة الحرف قلنا الحروف كلها مبنية. لذلك ابن مالك قال والاسم منه معرب ومبني. لماذا هو مبني يا ابن مالك؟ قال لشبه من الحروف. لذلك قال الشيخ والمعرب ضربان: الاسم المتمكن والفعل المضارع. والفعل المضارع كما قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا. ثم قال والفعل المضارع ما كان في أوله همزة أو نون أو تاء أو ياء، يجمعها كلمة أنيت نجمعها كلمة أنيت. عندنا الفعل المضارع، انتبهوا، كل فعل مضارع يجب أن يكون مبدوء بواحدة من هذه الأربع. إذن القاعدة ما هي؟ كل فعل مضارع يجب أن يكون مبدوءاً بواحد من هذه الأربع، لكن ليس كل فعل مبدوء بهذه الأربع يكون فعلاً مضارعاً. مثل أكرمة، نرجس، يرنأ، هذه كلها أفعال ماضية وهي مبدوءة بالهمزة والنون والياء. نعم. ثم قال: والحروف كلها مبنية. القاعدة أن الحرف مبني، لا يوجد حرف معرب. لماذا؟ لأن الإعراب سنأخذه بعد قليل أنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوام، والحرف لا تختلف عليه العوام. قال: أما على السكون نحو من، أو على الفتح نحو إن، أو على الضم نحو منذ، أو على الكسر نحو جيري. جيري هي الكلمة بمعنى نعم، هي حرف. إذن ذكروا أن البناء يكون في هذه الأربعة. طبعا بدأها ابن مالك وغيره بالكسر، الشيخ جعل الكسر آخر هذه الأشياء، والسكون جعله أو آخرها، وهو أصل البناء. أصل البناء أن يكون مبنياً على السكون، فالشيخ بدأ هنا بالأصل، وغيره بدأ من الأسفل إلى الأعلى. الكسر مثل قولنا هؤلاء، طبعاً هذه نتكلم على الحرف، نتكلم الآن على الاسم. قال الشيخ: الاسم مبني، بعد قليل سيذكره، والفعل الماضي مبني على الفتح نحو ضرب، والأمر مبني على السكون نحو اضرب. قاعدة يذكرها أهل الفنون، طبعا النحو وغيره، الأصل لا يسأل من أين، الأصل لا يسأل من أين. يعني ما الأصل في الفعل الماضي؟ مبني على الفتح. لماذا هو مبني على الفتح؟ لأنه الأصل، والأصل لا يسأل. لكن لما تقول ضربوا، من أين أتت هذه الضمة؟ لاتصاله بواو الجماعة. لما أقول ضربتُ، من أين جاء هذا السكون؟ لاتصاله بضمائر الرفع المتحرك. إذن الأصل أنه مبني على الفتح. الآن الأمر مبني على السكون، متى يكون فعل الأمر مبني على السكون؟ إذا كان صحيح الآخر. لكن لو كان فيه حرف علة، يدعو، يخشى، يرمي، واو، ألف، ياء، لما يقع فعل الأمر أدعو حذفت الواو، إخشى حذفت الألف، يرمي حذفت الياء. إذا كان من الأفعال الخمسة، يفعلان، تفعلون، تفعلين، يكون فعل الأمر حذف النون. اذهبا، انطلقوا، كلي واشربي وقري عينا، مجزوم مبني على حذف النون. ويبنى الاسم إذا أشبه الحرف أو تضمن معناه، إما على السكون نحو كم، أو على الفتح نحو كيف، أو على الكسر نحو هؤلاء، أو على الضم نحو حيث.